السؤال رقم 24: ما الفرق بين المرجئة الفقهاء والمرجئة الغلاة؟ المرجئة الفقهاء يقولون بترتب العقوبات على العصاة في الدنيا وفي الآخرة، ويوجبون فعل الواجبات وترك المحرمات، وينهون عنها وينهون عن المحرمات، فهم مثل أهل السنة في النصوص الشرعية، لكن عندهم هذا الأغلاط في التعريف. وفي أحيانا في بعض الوقائع يقع هذا الغلط، مثل لو رفع إليهم من لم يعمل عملا، ونوقش في ذلك وأصر على ترك العمل، فإنهم ربما يحكمون بقتله، لكن ليس على سبيل الردة، ولكن على سبيل إيش؟ على سبيل التعزير. هذا من الأشياء اللي قد هناك أفراد أيضا ما يترتب على هذا القول، فإن مسائل التكفير ومسائل كثيرة، فلهذا هناك يعني أغلاط عند مرجئة الفقهاء قد تؤدي بهم إلى الإرجاء الغالي.